حياتينا وودعتي في الصلوات حياتي الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثير من الناس ينظر إلى الصلاة وما يتعلق بها إلى أنها أمور أخذها بالعادات والتقاليد، وأنها كأنها لهجة من لهجات لسان يتعود عليه ثم يمشي عليه طوال حياته، مع أنه لو دقق في بعض عباداته لوجد أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يطبقها منذ سنوات طويلة، والفرق بينه وبين تطبيقها فقط كلمات بسيطة يستمع إليها لدقائق، فإذا تعلمها سيجد فرقا كبيرا في عبادته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم أن نضيف اليوم بعض من هذه العبادات في رصيدنا، ولا ننسى أيضا أن نتلذذ بها، ولكن قبل ذلك بقليل فلنجعل للصلاة مقدمة. تابعونا. يا الله يا الله يا الله من غير المعقول أن تكون في وسط الدنيا ثم فجأة تقتحم الصلاة وتريد أن تخشع، صعب، إنه لا يوجد زر تضغط عليه لتخشع فتخشع. إذا ما هو المطلوب؟ اجعل للصلاة مقدمة، وقد علمنا الله كيف نجعل بين الصلاة وبين الدنيا فاصلا يحجب عنا أثر الدنيا لكي لا ننشغل في الصلاة بهذه الدنيا. مثلا استعد مع الأذان، لا تنتظر الإقامة ثم تدخل، لا، توضأ لكل صلاة حتى لو كنت على طهارة، هذه لها فائدة، استنارة الوجه، خف الذنوب. ثم بعد ذلك هيئ نفسك بركعتين، إن كان هناك وقت قراءة شيء من كتاب الله عز وجل لتتهيئ للقراءة العظمى، قراءة الصلاة التي هي ركن. وإذا دخلت في المسجد ساوي بين الصفوف واحرص على أولها، وانتبه، يصلي في الصف الأول خشوعه ليس كمن يصلي في الصف الثاني، ومن يصلي في الصف الثاني خشوعه ليس كمن هو يصلي في الصف الثالث، وهكذا حتى في الصف الواحد يختلف الخشوع، فمن هو أقرب إلى الإمام يكون أفضل من الذي هو أبعد منه. وقبل أن تدخل إلى الصلاة اسأل نفسك، هناك أسئلة ألقها على نفسك، قل أنا الآن ماذا أفعل؟ من سأقابل؟ توضأت ولبست ثيابي واستقبلت القبلة، ماذا سيحدث لي بعد قليل؟ سأقابل من؟ سأكلم من؟ هذه مقدمات، هيئ نفسك لها. وهناك عبادة تسبق الوضوء، وهذه العبادة قليل من الناس ينتبه لها، إنها السواك. هذه عبادة مهجورة عند كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لاحظ، لأمرتهم، لكن لولا المشقة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. يقول رجب: أي أكثرت حثكم عليه وترغيبكم فيه بذكر فضله. ولسان يسأل: طيب أنا عندي الآن هذا السواك، متى أستعمله؟ تستعمله عند الوضوء، تستعمله عند الصلاة، عند قراءة القرآن، لو تغيرت رائحة الفم، مثلا لو أطال إنسان السكوت، أو عند إرادته للنوم، عند استيقاظ من النوم، إذا دخل المنزل يريد يلاقي الأهل. والعادة أن الإنسان إذا أراد أن يقابل من يحب أو من يعظم فإنه ينتبه لأدق التفاصيل فيه ولا يفوت ولا شيء واحد. السواك يطيب الفم، وأنت تريد أن تلاقي الله عز وجل يجب أن تطيب فمك للقاء الله تعالى، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب فمه قبل أن تفيض روحه للقاء الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم حين رجع المسجد، فاضطجع في حجره، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده، فعرفت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت: فأخذته فمضقته له حتى ألينه، ثم أعطيته إياه، فاستن به كأشد ما رأيت يستن بسواك قبله، ثم وضعه صلوات ربي وسلامه عليه. ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه، فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. ثم مالت يده وسقطت ولحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا السواك له طريقة في الإتيان به، ما رأيكم أن ألقي نظرة عليها؟ تابعونا. يا الله يا الله يا الله. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وله آداب، منها أن يختار سواكا طيبا منقيا لينا، ولكن هل يستاك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ يعتمد، إن كان يريد أن ينقي فمه عن أذى أو غيره فيستخدم يده الشمال، وأما إن كان فمه نقيا أصلا ولكنه يريد أن يتعبد الله بالسواك كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه حينئذ يستخدم يده اليمنى، لأن اليمين دائما تكون للطيبات. والسواك يهيئك لمقابلة ربك فتكون طيب الفم، لأنك ستكلم إلها عظيما فيجب أن تكون مستعدا. يا الله يا الله يا الله. بين يدي عبادة أخرى من العبادات نتقرب بها إلى الله عز وجل، إنها المسح على الجوربين. نعم، يجوز الإنسان في الوضوء أن يمسح على ما يلبسه على قدميه رخصة من الله عز وجل، فيجوز أن يمسح على الجورب والخوف، أيضا الحذاء إذا كان ملتفا حول القدم، ولا يشترط أن يغطي الجورب الكعب أو أن يكون غير مخروق ولا شفاف، بل حتى لو كان الجورب لا يغطي الكعب مثل حتى الجوارب الرياضية القصيرة هذه، أو مخروقة من كثرة الاستعمال، أو شفافا حتى كالجوارب الصيفية، كله يجوز المسح عليه. يقول سفيان الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ ولكن هذه رخصة لها شروط. أولا، يجب أن يكون لابسا للخفين على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والحديث رواه البخاري ومسلم. أيضا أن يكون المسح في وقت المحدد للمسح، وهو يوم وليلة المقيم يعني تقريبا 24 ساعة، وثلاث أيام بلياليها المسافر يعني 72 ساعة. وهذا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاث أيام ولياليهن. هل أفضل أن يمسح على الخف أم يغسل قدمه؟ سؤال: أفضل أن أغسل أم أن أمسح؟ نقول: إذا كان الإنسان لابس للخف الأفضل أن يمسح ولا يخلع، لا يقول: لا هذه رخصة لا أريدها، أريد أن أخذ بالعزيمة. لا لا، خذ الرخصة، الله يحب أن تؤتى رخصه. وإن كان الإنسان غير لابس الخف فالأفضل الغسل ولا يتعمد أن يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لابسا له مسح وإلا غسل. فكذلك هذا فضل من الله علينا، أن نستشعر أننا نمسح لأجله كما أننا نغسل لأجله. فإذا أتتك الرخصة من الله تعالى فاستعملها، الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل في نفسك أنك تفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو صلوات ربي وسلامه عليه أفضل من توضأ وقد مسح على خفه. ولكن يطرأ سؤال: متى يبدأ حساب المدة في المسح؟ يعني متى من وضوئي ولا من لبسي للخف؟ لا، يبدأ من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء. فإذا أنا مثلا انتقض وضوئي فمسحت، لبست الخف على طهارة فانتقض وضوئي، ثم مسحت أول مسحة الساعة الخامسة عصرا يوم السبت، فإنه يجوز لي أن أستمر أمسح حتى الساعة الخامسة عصرا من يوم الأحد اليوم اللي بعده. بعض الناس يوقت الجورب بالصلوات، يعني بحسب الصلوات. لا، الصحيح أن توقت بالوقت بغض النظر عن الصلوات. والمسح الخف كيفية معينة، المسح الجورب أو الخف له كيفية معينة، أرجوكم تابعوها معنا. يا الله يا الله يا الله يا الله. المسح على الجوربين يغني عن غسل القدم، فمن كان قد لبس جوربه وهو على طهارة فإن له أن يمسح على الجورب. والغسل يختلف عن المسح، الغسل أن يجري الماء على الأعضاء كما نفعل في الوجه، وأما المسح فهو إمرار اليد المبلولة على الأعضاء كما نفعل بالمسح على الرأس. فالمسح على الجوربين يكون بإمرار اليدين معا على أعلى الجورب مرة واحدة هكذا، فإن لم يستطع مسح رجله اليمين ثم الشمال ولا بأس. طيب لو نزع جوربه وقد مسح عليه هل ينتقض وضوءه؟ يعني مثلا لو أنه مسح على الجوربين ثم دخل المسجد فوجده حارا، نزع الجورب يريد أن يصلي، فهل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح ولا ينتقض، لأنه يوافق فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث أنه نزع الممسوح ثم صلى ولم يتوضأ ولم يغسل قدميه ولا شيء. كما لو أنه توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه بعد ذلك هل وضوء ينتقض؟ كذلك هنا. طيب لو انتهت مدة المسح ولكن الوضوء لم ينتقض، يعني انتهت الـ 24 ساعة بالنسبة حق المقيم وهو على طهارة، فهل يصح له أن يصلي أم يلزمه أن يعيد الوضوء أو على الأقل يغسل قدميه لأن مدة المسح انتهت؟ الصحيح أنه لا يلزمه شيء من ذلك، لا يتوضأ ولا يغسل قدميه بل يصلي ولو انتهت المدة ما دام هو على طهارته لم ينتقض وضوءه بناقض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المسح ولم يوقت للطهارة. طيب هناك مسألة، لو أن إنسانا بسبب البرد أو غيره لبس جوربين اثنين فمسح على خف ثم لبس فوقه خفا آخر أو جوربا آخر أو لبس فوقه حذاء، فهل له أن يمسح الحذاء؟ الجواب نعم، يجوز أن يمسح عليه، ولكن بشرط أن التوقيت يبتدئ وينتهي على الجورب اللي يكون أول مسحة كانت عليه بغض النظر عن الملبوسات الأخرى. وشرط آخر، يجوز له أن يمسح على الأعلى إذا كان قد أدخله وهو على طهارة أيضا. أخواني أخواتي، الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن هذا علم شرعي إذا تعلمه الإنسان عرف كيف يعبد الله على بصيرة، وإذا كان الإنسان أعلم فهو عند الله عز وجل أحب، فعلى الإنسان أن يتدبر وأن يعرف ماذا يفعل في عباداته وهل هو يتقرب إلى ربه أم أنه يفعلها عن غير علم. هذه بعض الأمور وبعض المسائل التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا فيها في أمر ديننا ويتقبلها منا جميعا إن شاء الله. سنلتقي في حلقات أخرى، أرجوكم تابعونا. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد بك يا درب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.